فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن التفويض مذهب للسلف، فهل قوله هذا صحيح؟ إيش؟ هناك من يقول بأن التفويض مذهب للسلف. لا عبرة بكلام تفويض، نفوض ما لا نعلمه، نفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من التفويض في بعض الأمور. نعم.